بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد أكملنا ما يتعلق بإيضاح أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة التي أشار إليها حديث عمر رضي الله عنه، وقلنا أن الإيمان باليوم الآخر من مضامينه أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بالإيمان بما بعد الموت، وذكرنا جملة مما أورده أهل السنة والجماعة، وقد أشار إلى هذه الأمور شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وأيضا هو مشار إلى هذه الأمور في العقيدة الطحاوية التي ينبغي على الآباء أن يعلموا أولادهم تلك العقائد وأن يحفظوهم تلك العقائد العظيمة التي أخذت من الكتاب والسنة حتى يشبوا عليها وتكون لهم نبراسا في هذه الدنيا توصلهم إلى السعادة في الآخرة. وتكلمنا عن الإيمان بالقضاء والقدر، قلنا إن الإيمان بالقضاء والقدر معناه أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر المقادير كلها، كل شيء يقع في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية له، فإن الله جل وعلا قد قدره، كتبه في اللوح المحفوظ على علمه، وفق علمه السابق جل وعلا، بعلمه القديم الأزلي الأبدي. ولهذا فإن مراتب القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر قلنا أنها أربعة. أولا الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل المحيط لكل شيء من الموجودات والمعدومات، بعلمه القديم الموصوف به أزلا وأبدا، وأنه جل وعلا علم كل شيء من أحوال المخلوقات وغيرها، وأن كل شيء يقع إنما هو بعلمه، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. والمرتبة هذه هي المرتبة الثانية، أن تؤمن بأن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فكل ما يقع فهو مكتوب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته جل وعلا التامة الكاملة التي تتعلق بالممكنات وغيرها، بالموجودات والمعدومات، وأنه جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل حركة وسكون في هذا الكون فإنه بمشيئة الله جل وعلا، وأن للعبد إرادة جازمة وله مشيئة تامة لكنها إضافية إلى مشيئة الله جل وعلا وإرادته، وأنه لا مشيئة للعبد إلا بما شاء الله جل وعلا. والرابع من المراتب الخلق، أن تؤمن بأن الله جل وعلا أوجد الكائنات وخلق المخلوقات، ومن ذلك المخلوقات بني آدم، خلقهم وخلق أفعالهم من المعاصي والطاعات، فأفعاله مخلوقة له جل وعلا، وهي أفعال موصوفة متعلقة بالعبد، فعلها حقيقة وخلقها الله جل وعلا، فخالق الفرع هو خالق الأصل وهو خالق الفرع. هذا هو الاعتقاد الذي يسلم به العبد. ثم بعد ذلك يترتب على هذا الإيمان سكون النفس واطمئنان البال عند أي قضية تحصل مؤلمة، وفي هذه الدنيا أي فاجعة تقع فهو يستسلم لحكم الله ولأمره، تجده صابرا إن لم يكن راضيا إن لم يكن شاكرا. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغيره. لهذا الغرب عندهم من الانتحارات قلاقل النفسية والإيلامات والأمراض البدنية والعصبية والقلاقل ما يعجز عنه الكاتب في كتبه والمتكلم بلسانه، كل ذلك مرده شيء واحد هو فقدان الإيمان بالله جل وعلا وبقدره بعكس المؤمن. ولما دخل على المسلمين ما دخل عليه من صفات تلك الأقوام وجدت في بعض بلاد المسلمين شيئا من الانتحارات وشيئا من الأمراض، وذلك لا يعالجه إلا الإيمان بالله جل وعلا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فالفلاح في شيء واحد لا يعدوه تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان على قسمين: إحسان عام في جميع التعامل، في جميع ما يصدر منك من قول أو فعل ولو لم يكن عبادة، وهذا أمر الله به أمرا عاما حتى لمن ليس بمحارب من الكفار، فإن قاعدة الإيمان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى بالحيوان، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأما الإحسان المراد في هذا الحديث فهو القسم الثاني، وهو إحسان العبادة. الإحسان الأول يأتي بإحسان بذل القول الحسن، قول الطيب للعالمين، وبذل المال وبذل الجاه إلى آخره. أما المراد في هذا الحديث فهو إحسان العبادة. الإحسان إذا أطلق مفردا دخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان، ولهذا قال الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، إذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإحسان إذن يشمل الإيمان ويشمل الإسلام، ومعناه هو ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. العبادة هي موافقة أمر الله جل وعلا، طاعته فيما أمر واجتنابه فيما نهى عنه وزجر. وعلى وجه المحبة الكاملة والخضوع التام، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وتعريفها عند أهل العلم: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومفهومها واسع، لأن العبادات لها عند أهل العلم مفهومان: مفهوم خاص وهي التعبدات المجردة التي جاء الأمر بها، أو العبادات أو الأشياء التي يتركها الإنسان لنهي الله عنها، هذه هي العبادة التي عرفها أهل العلم بما ذكرنا آنفا اسم جامع. وأما معناها الواسع فهي يدخل فيها المباحات إذا تقرب بها إلى الله جل وعلا، نوى بها العباد التقرب ونوى بها الاستعانة على طاعة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. وحينئذ هذه العبادة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم العبادة الخاصة، قال أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى أن تستحضر عظمة الله جل وعلا وأن تستحضر قربه منك وأنه وكأنك بين يديه جل وعلا، فهو على عرشه استوى كما يليق بجلاله وعظمته، فوق سماواته بائن من خلقه، ولكنه مع هذا قريب من خلقه قربا خاصا بالمؤمنين، بمعنى الحفظ والتأييد والنصرة والتمكين وقبول الدعاء، ومع المخلوقين قربا عاما بعلمه جل وعلا وإحاطته الشاملة لا يخفى عليه شيء. وهذا هو معنى معية الله جل وعلا مع خلقه، لا كما يفهمها أهل الحلول والاتحاد الذين ضلت أفهامهم فأغرقوا في الكفر ما لم يصل إليه حد كفر أبي جهل وإخوانه. وحينئذ إذا تعبد الإنسان الله جل وعلا على هذا الوجه فإن هذا يقتضي أو يجلب لقلبه خشوعا وخوفا وهيبة وعظمة وإجلالا لله جل وعلا، فيتحقق في عبادته قطب العبادة اللذان ذكرهما ابن القيم في قوله الآنف. ولهذا حينئذ إذا كان الإنسان على هذا المنهج من كونه يعبد الله جل وعلا كأنه يراه، أي كأن العبد يرى الله جل وعلا، فحينئذ أي كأن العبد بين يدي ربه عز وجل، فحينئذ يتحقق له مقامان عظيمان: مقام الإخلاص، إذ أنه حينئذ إذا استحضر ذلك فإنه لا يلتفت إلى غيره من المخلوقين، بل ينصرف همه وينجلب قلبه إلى الله جل وعلا وحده دون من سواه، فيحقق حينئذ لا إله إلا الله حقيقة وصدقا. وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة. وحينئذ إذا لم يتوفر لك ذلك فتأتي للمرتبة الثانية: فاعبد الله، فإن لم تكن تراه وعجزت عن تحقيق هذه المرتبة لأن قليلا من المخلوقين من يحقق الإحسان. ولهذا يقول أهل العلم: والإحسان خاص من حيث المتصفين به، فهو أخص من الإيمان والإسلام في هذا الاعتبار، لأنه لا يتحقق إلا لمن وفقه الله جل وعلا إلى استحضار هذا المعنى العظيم. حينئذ فلا على أقل من المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حينئذ يبقى الخوف والهرب من معاصي الله جل وعلا. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى: اتق الله حيثما كنت. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: أوصني فأوجز. قال: صل صلاة مودع فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته وخص كثيرا منهم بالوصية الأولى: يا أبا ذر، اعبد الله، اخشى الله كأنك تراه. وقال: يا عبد الله، يقصد ابن عمر، يا عبد الله اعبد الله كأنك تراه. ولهذا قال أهل العلم إن الجملة الثانية في هذا الحديث هي مرتبة أخرى لمن لم يتحقق بالمرتبة الأولى، وإلا حينئذ إذا لم يكن هذا وهذا فقد وقع في مقام الرياء من حيث التعبد، ووقع في مقام المحرمات من حيث مجانبة نهي الله جل وعلا. وبعض أهل العلم يقول إن الجملة الثانية التعليل للأول، أي أنك تستعين في استحضار هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بإيقانك أن الله جل وعلا يراك في حينئذ تحسن في عبادته باستحضارك كأنك بين يديه. هذا ما يتعلق بالإحسان. ثم بعد ذلك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ الساعة هي قيام الناس، هي انتهاء هذه الدنيا، وقد وصفها الله جل وعلا بالقارعة، وصفها بيوم القيامة، وصفها بعدة صفات في كتابه. وهذه الساعة استأثر الله بعلمها، ولهذا قال متى الساعة؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. معنى هذا أن جبريل لا يعلمها كما أنت لا تعلمها، وهذا الوصف منطبق في البشرية كلهم من أولهم إلى آخرهم، وفي الملائكة، وفي جميع المخلوقين، فلا يعلم الساعة إلا الله جل وعلا، فهي إشارة إلى هذا المعنى. وهذا أمر مقرر في عدة آيات من كتاب الله يحفظها الكثير منا، حتى محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، وإنما بين أشراطها. ولهذا غلط العلماء السيوطي في كتابه الكشف في مجاوزة هذه الأمة 105 بعد 1000، لأن هذا مما يعلم من الدين بالضرورة أن الساعة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أشراطها كما جاء في الآية: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وعلامات الساعة قد بينتها النصوص على أنها على 3 أنواع: أشراط بعيدة، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار، وإلا فإن بعثته عليه الصلاة والسلام من أشراطها القريبة، لكن باعتبار الوصفين أو النوعين الآخرين فإنها من الأشراط البعيدة. وأشراط، وهي النوع الثاني، الأشراط والعلامات الوسطى، وهي كثيرة جدا، وهي التي أشار إليها هذا الحديث، ولكن لما أخبره بأشراطه قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والمعنى اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من يقول كناية عن كثرة فتوحات الإسلام، وأن أمهات الأولاد يكثرن، فيموت السيد فيرث الولد أباه، فتأتق أمه حينئذ بعد الموت. وقال بعضهم إن المراد، أن هذا المراد به الجنس وليس العام لكل مفرد من أفراده، بمعنى أن تلد الأمة سيدها، أي ملكا يسود الناس. وهذا قد حصل، وقال بعضهم المراد أن ما حصل ووقع بأن الأمة تأتي في بلاد المسلمين ثم تأتق، ثم تأتي أمها وهي لا تعلم بها، لأنها أخذت وهي صغيرة، فتشتريها ثم تستخدمها وتستعملها حتى تعلم بكونها أمها فتعتقها حينئذ. وعلى كل، فالمعنى صحيح على هذه الأوجه الثلاثة. والمراد أن المال يفيض على المسلمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن المال يكون في يدي لكع باللكع، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في العلامة الثانية في هذا الحديث وأن يتطاول تجد الحفاة العراة الحفاة العالة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا إشارة إلى أن الجهال وأسافل الناس وأن أهل الفقر من أهل البادية يستولون على المدن وأنهم يتطاولون في البنيان بزخرفتها والتفنن فيها. وهذا قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. قد جاء في البخاري: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وقد جاء في الأحاديث السنن والمسانيد كثير من بيان أشراط الساعة، إلا أن بعضها لا يخلو من ضعف، فينبغي على من يقرأ ومن يطلع من طالب علم وغيره أن يحقق في هذه المسائل. وبعض من الناس يخطب على المنابر في مثل هذا فيذكر ما هب ودب، فيكون حينئذ قد تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشراط وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذين العلامتين إنما هو من باب التمثيل وليس من باب الحصر. والنوع الثالث أشراط قريبة، وهي العشر التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الدخان والدجال والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخسف بالمشرق والمغرب وخسف بجزيرة العرب والدابة التي تكلم الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وهذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي هذا الحديث لفتة عظيمة لطالب العلم، وأنه ينبغي عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يترك ممدحة الناس وأن يربي قلبه ويصفي باطنه بالاتجاه إلى الله جل وعلا، وأن يحاول أن يبين للناس فيما لا يعرف أنه لا يعرف، وفيما لا يبلغه علمه أن يبين ذلك بدون حياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: الله ورسوله أعلم. وهذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم ودأب سلف هذه الأمة. ومالك رضي الله عنه في أكثر من 30 مسألة يقول: لا أدري. وقال بعضهم: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وأما أن يتصدى للناس في المسائل العظمى ليفتي فيها بما يخالف الكتاب والسنة فيقع في جهل إما مركب وإما جهل بسيط، فهذا من الخديعة بهذه الأمة ومن عدم الإيمان الصحيح بالله جل وعلا، وأن الله سائل كلا عما استرعاه فيما أوتي من مسؤولية، فإن كل مسألة يجب أن توزن بميزان الكتاب الصحيح وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو خالفت الهوى ولو خالفت من خالفت من الرغائب وأذواق البشر، ولا تسلم الأمة إلا بهذا المنهج. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز قول القائل علمه بحالي يغني عن سؤالي؟ هذا اللفظ ليس بسديد من حيث المعنى، لأن الله جل وعلا أمر بسؤاله، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: الدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. دعاء المسألة ودعاء الطلب، فدعاء المسألة داخل فيه. والله جل وعلا يغضب إذا ترك العبد سؤاله، ولهذا الأنبياء كانوا يلحون في السؤال، فترك العبد بحجة أنه يعلم بحالك، فالله جل وعلا يحب أن تتقدم بين يديه بالمسألة، لأن هذا نوع من أنواع العبادة العظيمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين المقدور وفعل المقدر؟ أعيد السؤال. هل هناك فرق بين المقدور وفعل المقدر؟ والله أنا ما فهمت السؤال، لكن قد يقول إذا كان يقصد الفرق بين القضاء والقدر فهذا شيء، أما إذا كان يقصد ما يذكره أهل العلم بأن القدر يحتج به في المصائب لا المعايب فهذا معنى صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل العذاب في القبر على الروح أم البدن أم عليهما جميعا، وهل الخلاف فيها واسع؟ الخلاف في هذه المسألة ليس بواسع، لأن نأخذ الراجح بدلالة الكتاب والسنة، والله جل وعلا حينما أطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أطلق أطلق إطلاقا يعم الروح والبدن، ولهذا المحققون من أهل العلم على أن العذاب والنعيم يقعان على الروح باتصال البدن، ويقع عليه مفردا، ويقع إذن على اعتبارين: على الروح متصلة بالبدن، ويقع على البدن على الروح وحده. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل توزن أعمال الكفار في الميزان؟ وإن لم تكن توزن فما معنى الآيات التي تذكر الوزن بالميزان، كقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الكفار يحاسبون، لكن ليس الحساب موازنة بين السيئات والحسنات، لأن حسناتهم قد ذهبت في الدنيا، وإنما حسابهم على أنه يعد لهم ما عملوا ويحصى عليهم ويقرر ذلك لهم، أما كيف يقع ذلك فهذا أمر غيبي يجب على العبد أن يقف عما لم يرد به دليل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم شراء أفلام الكرتون التي تباع في التسجيلات الإسلامية، وهي تشتمل على صور للأشخاص وبعض الحيوانات، وهي غالبا تكون تربوية للأطفال، وتعالج بعض الأمور مثل الصدق والكرم والشجاعة وطاعة الوالدين وغيرها من الأخلاق الحميدة، وتحث عليها، فما حكم شرائها للأطفال؟ أفلام إيش؟ كرتون. لا يجوز إطلاقا، لأن هذه الأفلام تصوير، لأن هذه ما تسمى بالكرتون هذه تصوير في حقيقتها، ولا يجوز إطلاقا شراؤها ولا إدخالها في البيت. أما إذا كان مجرد فيلم فيه بنو آدم حقيقة فقد رخص بعض أهل العلم، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، ولكن بميزان على أن تكون هذه الصور التي لبني آدم صور فيها ما لا يخل بدين ولا بأخلاق ومروءة، مع أن الورع والاحتياط اجتنابها وإبعاد الأطفال عنها. أما هذه الأفلام التي فيها الصور المتحركة فهذه مضادة لخلق الله جل وعلا، ولا يشك طالب علم فيما أظن بتحريمها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن وهو صائم، هل يجلس ويفطر أم يصلي تحية المسجد أو لا؟ هذا السؤال يوم تسلع. ما حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن وهو صائم، هل يجلس ويفطر أم يصلي تحية المسجد؟ إذا دخل الإنسان المسجد في أي حال فإنه يبدأ بركعتي المسجد استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في أي حال. حتى إن المحققين من أهل العلم قالوا: إذا دخل وهو يؤذن في يوم الجمعة فلا يجيب المؤذن، بل يصلي في الحال حتى ينصت للخطيب. وما هذا إلا لأن هاتين الركعتين أمرهما عظيم، ولهذا ابن حزم يرى أنها واجبة. لكن إذا دخل والمؤذن يؤذن قد بدأ في الأذان فإنه يجيبه وهو واقف ثم يصلي الركعتين. نعم. وبس تعليله بأنه الصائم، ويقول النهي مقدم على الأمر. نعم. يقول السائل: هل يجب إجابة حفلات الزواج في هذا الوقت علما بأنه لا يوضع العشاء غالبا إلا في الساعة الواحدة إذا كان يخاف أن ينام عن صلاة الفجر؟ كيف؟ يقول: هل يجب إجابة حفلات الزواج في هذا الوقت علما بأنه لا يوضع العشاء غالبا إلا في الساعة الواحدة إذا كان يخاف أن ينام عن صلاة الفجر؟ في هذه الحالة يجيب ثم يستأذن منهم بما يطيب به خواطرهم ويحقق به أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوليمة، ويحذر من نهي صلى الله عليه وسلم في السمر بعد العشاء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للذين ينتهكون أعراض الناس، فقد كثر انتهاك أعراض الناس في هذا الزمان وشمل العلماء، وقد يقع هذا من بعض طلاب العلم. أقول إن هذه من رزايا المسلمين ومن البلايا التي دخلت عليهم، وأخشى أن يكون هذا مما يبثه أعداء الإسلام بين نخالة المسلمين وهم المنتسبين إلى العلم، فيبث بينهم فرقة واختلافا على أمور يسعها الاختلاف. وإلا فإن أهل العلم قد حذروا تحذيرا كبيرا من نيل لحوم العلماء، ولهذا قالوا إن لحومهم مسمومة وأن عقوبة منتقصيهم معجلة. وقد ذكر الطحاوي في آخر الطحاوية أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لأهل الفضل فضلهم، ومن ذلك أهل العلم، فيدعون لهم ويوقرونهم، وإن أخطأوا فيعلمون أنهم بين درجتين: إما مخطئون فلهم أجر واحد، وإما مصيبون فلهم أجران. وأما ما يحصل في الساحة اليوم من تصنيف لا برهان عليه، ثم بعد ذلك يترتب على هذا التصنيف القدح والنيل من الأعراض، فهذا مما أظن أن صغارنا قبل كبارنا يعلمون أن الأعراض محرمة في دين الله جل وعلا، وأن الأصل القطعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في ختام قوله في الدنيا في آخر خطبة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. ثم إنك إذا رأيت مخطئا فاحذر أن تفرح بخطئه وأن تعين الشيطان عليه، بل عامله بما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وبما كان الصحابة يتعاملون فيما بينهم، وبما كان أهل السنة والجماعة يتعاملون، يقدر بعضهم بعضا ويتعاذرون فيما فيه خطأ في طريق مسلوك إلى فهم الكتاب والسنة. وهذا الكلام إنما هو في من يدور في فلك الكتاب والسنة فيخطئ، أما من ينتهج نهجا بدعيا أو نهجا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا كرامة لمنهجه، ولكن وفق الأصول التي سنها بينها أهل العلم في بيان معالجة البدعة والابتداع وصاحب البدعة. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بصفاء القلوب، وأن يمن علينا بسلامتها من الأحقاد والتحاسد، فإنني أخشى أن جزءا كبيرا مما يقع بسبب الحقد والحسد الذي هو بين أهل العلم قد لا يكون قليلا. قد قال ابن عباس رضي الله عنه: إنهم أي طلبة العلم كالتيوس في الزريبة، ولكن أهل العلم الربانيين تجد صفاء في القلوب، مودة ومحبة، ومن نظر في تراجم السلف كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رأى عجبا من ذلك، ومن رأى في سير المتأخرين كاحترام الشيخ محمد إبراهيم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعكس، واحترامهما لسماحة الشيخ الألباني والعكس، وجد من ذلك عجبا، لأن نيل أغراض الدنيا قد انتفى من قلوبهم. ولا نزكي على الله أحدا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: هناك ناس على مذهب السلف، ولكن بعض الفرق الأخرى تسميهم وهابيين، فما توجيهكم نحو هذا القول؟ أولا، الوهابية اسم مدعى لا يصح في الصرف اللغوي ولا يصح في الواقع الميداني، فالمراد بهذه اللفظة عند مطلقيها أنهم يطلقونها على دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وهي تسمية ليست بسليمة لا من حيث التصريف اللغوي ولا من حيث المعنى الذي عليه هذه الدعوة، لأن من الناس من ينظر إلى هذه الدعوة على أنها دعوة جاءت بمذهب جديد في الأصول والفروع، وأنها قد نسفت المذاهب الأربعة في الفروع، وأنها دعوة لا تقيم لآل للنبي صلى الله عليه وسلم مقدارا ولا لآل بيته وزنا، وإنما هذه الشبه أثارها خصوم لهذه الدعوة التي جاءت بالمحجة التي جاء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الدعوة هي في أصولها دعوة كدعوة سلف هذه الأمة، لم تخرج عنها في إطار الأصول أي العقائد قيد أنملة، ولم تخرج عنها عن المذاهب الأربعة أيضا إلا بما صح به الدليل. فإن الإمام محمد رحمه الله قد انتهج منهج الإمام أحمد في الفروع، إلا إذا خالف المذهب الدليل فإنه يأخذ بالدليل الذي أخذ به إما أبو حنيفة وإما مالك والشافعي. والكلام في الشبه التي أثيرت، والحمد لله من قرأه استبان له قطعا كوضوح النهار أن هذه الشبه إنما شنت ولا برهان عليها، وأن المراد بها عداء وخصام. وأما من انطلع عليهم حقيقة هذه الدعوة بقصد حسن فإنه حينما استبان لهم الحق رجعوا وأصبحوا مدافعين عن هذه الدعوة داعين إلى ما دعت إليه آخذين منها ما كان ينقصهم، كما حصل للإمام الشوكاني والإمام الصنعاني الذي يقول في قصيدته المعروفة السلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. وأيضا بعض علماء الهند حتى إن أحدهم كان يدعو على الشيخ بعد كل صلاة لأن الحقيقة قلبت عليه. فلما وفق تلميذ من تلامذة هذا الشيخ المتأثرين بدعوة الشيخ محمد والعالمين بحقيقتها جاء بكتاب التوحيد ونزع الغلاف المسمى عليه المصنف، فلما قرأ الشيخ هذا الكتاب قال هذا تصنيف كتصنيف البخاري لا يعدو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومذهب سلف هذه الأمة. فأصبح بعد أن بين له التلميذ أن هذا الكتاب للشيخ الذي كنت تدعو عليه أصبح يدعو له ويثني عليه ويدعو إلى دعوته. وحدثنا مشايخنا عن مشايخهم أن شيخا هنديا قام لبعض بطارقة المسيحيين فأنكر عليه بعض من طلبة هذه الدعوة حتى ذكر أن ما يتعلق بالولى والبراء وما قاله أئمة هذه الدعوة، فقال هذا الشيخ إنما قلت حق وحق لتلك الهضاب أن يخرج منها تلك الدعوة المحمدية النبوية. وبفضل هذه الدعوة بعد الله جل وعلا قامت هذه الدولة وفتح الله جل وعلا على المسلمين من بركات الأرض والسماء وأصبحت مأوى للقلوب والأفئدة، وعاش الناس ولله الحمد في خير كثير، وارتفع ما كانوا فيه من بعد عن الله جل وعلا من جهة الدين، وارتفع ما كانوا فيه من بعد من فقر وحاجة ومسغبة وتقاتل وتضارب على هذه الدنيا مما يعرفه كبار السن ومما يقرأه أهل العلم في التاريخ والسير. ولهذا فالواجب أن توزن الدعاوى والأقوال والمنسوبات لأصحابها توزن بميزان كتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وممن انطلع عليهم بعض ممن انطلت عليهم حقيقة هذه الشبه في أقاصي المغرب أقوام ظنوا أن ابن عبد الوهاب الذي خرج في أقاصي المغرب منه من تقاتل للناس ومن تكفير لهم ومن بعد ونسف بالسنة ظنوا أنه هو الشيخ محمد، حتى أثبت من أثبت بالحقائق التاريخية والعقلية والعادية أن الشيخ براء من تلك الشبه، فاستبان لأولئك لأن قصدهم صحيح. وأما من كان قصده فاسد فذلك منهج إبليسي لا تغيره البراهين الساطعة ولا الأدلة الدامغة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للمنهج الصالح من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: في جزيرة العرب حيث نزل القرآن وفي مكة والمدينة المنورة والرياض وحتى حضرموت لا زال بعض الناس يقولون هذا سيد وذاك شيخ وآخر قبيلي وذاك له أصل وهذا لا أصل له، بل ويمنعون عن زواج البنات من الأولاد. والسؤال: أفي دين الإسلام هذه التفرقة، أم أنهم الناس يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويقولون هذه عاداتنا وتقاليدنا؟ السؤال مجمل والجواب عنه لا بد من التفصيل فيه. فأما الحفاظ على أصول النسب وأن هذا من قبيلة فلان وذاك من قبيلة فلان وهذا من نسل فلان وهذا من نسل فلان، فذلك أمر جاء الشرع فقرره. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإنما حرص الإسلام على هذا التأصيل ليعرف كل نسبه، فحينئذ يصل قريبه ويعرف ذوي رحمه، لقول الله جل وعلا: لتعارفوا. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. ولهذا جاء في أحاديث مدح العرب وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم وفضلهم. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه. وحينئذ فهذا التأصيل لا يخالف شرعا. أما إذا أريد بهذا التأصيل المفاخرة في النسب والاعتزاز به دون الدين فذلك أمر مردود، لأن الله جل وعلا لما بين العلة في النسب للتعارف بين العلة الشرعية الحقيقية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وحينئذ إذا كان المقصود بهذا التأصيل النسبي المفاخرة به والاعتزاز به دون التقوى فذلك مردود ولا يقره الشرع، لأن المفاخرة والتكريم والتفضيل في الشريعة إنما هو بتحقيق تقوى الله جل وعلا. وأما ما ذكرت من التناكح بين ما يسمى بالقبيل والخضير، فمن جهة التنظير الشرعي فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك صحيح وجائز، وأن النكاح صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج نساء قريش من الصحابيات بعضا من الموالي. والأدلة في ترجيح هذا القول كثيرة، ولكن هذا التنظير قد يتوقف عن العمل به لما يحصل من مفاسد في المجتمع لا يستطيع وعظ برفعها ولا يستطيع أحد إنكارها، فإن الناظر إلى المجتمعات القبلية يجد حينما يقع نكاح مثل هذا أن شرورا كثيرة ومفاسد كبيرة تقع بين الأهل من جهة وبين أهل الزوجين من جهة أخرى. والشريعة تقوم على قاعدة واحدة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كيف والنساء كثير. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الكفاءة في النسب ليست بشرط للصحة ولكن شرط للزوم النكاح، فلمن لم يرضى من الأولياء هذا الزوج أن يتقدم إلى الحاكم الشرعي ليفسخ النكاح، فحينئذ خشية من هذه المفاسد والشرور صدرت فتاوى مشايخنا على أنه لا ينبغي أن يتقدم الإنسان إلا للمكافئ له في النسب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز دعاء الاستخارة بعد صلاة الوتر أم لا بد له من ركعتين خاصتين؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء الاستخارة إنما يكون بركعتين مقصودتين لهذا الأمر، وهل يكون قبل السلام أو بعده؟ الراجح أنه يكون قبل السلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في أجهزة الجوال التي بها أصوات الموسيقى، ونرجو منكم توجيه الناس في ذلك. إذا أمكن الإنسان أن يستعمل هذا الجهاز أو وجد جهاز بدون هذا الصوت فهذا هو الواجب، أما إذا لم يجد واحتاج الإنسان، كانت هناك ضرورة أو احتاج الحاجة التي هي أقل درجة من الضرورة، فكما قال أبو أيوب: ننحرف عنها ونستغفر الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: ما حكم سماع الغناء حيث تساهل الناس فيه، وما هي مضار الغناء على المسلم؟ هذا السؤال يسمعه الإخوان ويسمعه أنا. يقول السائل: ما حكم سماع الغناء حيث تساهل الناس فيه، وما هي مضار الغناء على المسلم؟ الغناء المعهود بالطرب الآلات الموسيقية أو الغنى الذي بدون آلات موسيقية ويتضمن دعوة إلى الفجور من الأقوال المحرمة ومن الأخلاق الفاسدة، كل ذلك محرم، وبحمد الله هذا عليه جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ويكاد أن يكون اتفاقا بين الأئمة الأربعة وبين سلف هذه الأمة من المتقدمين في القرون الأولى، والدليل والأدلة على هذا كثيرة، منها ما ثبت في تفسير ابن مسعود لله الحديث في سورة لقمان أنه الغنى. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستحلن أقوام الحر والحرير من أمتي، أقوام الحر والحرير والخمر والمعازف، فدل ذلك على أن هذه الأمور محرمة، وينبغي أن نخضع لما دل عليه الكتاب والسنة ولو خالفت أهواؤنا. والأحاديث أيضا كثيرة، وإن كان منها أو بعضا منها ضعيف، لكن فيما صح غنية. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله ورحم المسلمين جميعا كتابا عظيما في التأصيل النبوي لتحريم الغناء، وحينئذ يجب أن نقرر ما قرر الكتاب والسنة، وإذا عصينا علمنا أننا قد عصينا فنتوب، أما أن نحاول تحليل ما حرم الله فذلك أمر عظيم يدخل في دائرة الاعتقاد. ولم يكتف، وهذه الأدلة تقرر الغنى لمفرده، فكيف وقد أصبح له شأنا عظيما لدى المسلمين، وأصبحت تصرف عليه الآلاف المؤلفة من الريالات وغيرها في كل بلد، وأصبح الغنى والمغنين من ذوي الأقدار عند الناس، وهذا من خذلان المسلمين والعياذ بالله. ويجب على العلماء وعلى الأمراء وعلى المسؤولين أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أن المعصية الفردية ليست كالمعصية العلنية أو المعصية العامة، ولهذا فإنه ينبغي عليكم جميعا وعلينا وعلى كل سامع أن ينصح وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بالأسلوب الحسن وبما تحبه النفوس وتقبله، وأن يبين للناس وأن يبين للنساء وأن يبين للصغار وللجهال من الشباب أن هذا الغناء محرم ومعصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعرف أهل الطرب فإنه يجب أن يعلمهم بهذا، وأنهم على خطر عظيم من الله جل وعلا قبل أن تكون لهم خاتمة في الدنيا سيئة، ولا تعلم ما يصيبهم في الآخرة كيف وقد افتتن بهذه الأغاني وانحرف بها كثير من الشباب والشابات، بل وقد أصبح في الأغاني دعوة إلى الفجور. وقد علمنا وعلم غيرنا أن بعضا وكثيرا من الأغاني أصبحت فيها دعوة إلى الرقص ودعوة إلى التغزل ودعوة إلى الفجور، وهذا والعياذ بالله إن لم يتدارك فإنه نذير خطر عظيم على هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا للهو بما هو مباح، ففي الحلال غنية وكفاية عن الحرام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: ما المراد بسلطانه القديم كما ورد في دعاء دخول المسجد؟ أعوذ بالله العظيم بسلطانه القديم، يحتاج إلى مراجعة، ما عندي شيء فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. تقول السائلة: دائما يراودني الشك في داخلي بأنني أي عمل أعمله فهو داخل في الرياء ومن أجل كسب حب الناس، ولكن هذا يضايقني كثيرا، وعدم رغبتي الشديدة في الوقوع في ذلك وأنا خائفة جدا، فهل هذا يعتبر من الرياء مع العلم أنني لا أعمل ذلك من أجل الرياء، ولكن الوسواس يأتيني دائما مع العمل، فما هو العلاج؟ أرجو مساعدتي والدعاء لي في ظهر الغيب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلك ويجعلنا ويجعلكم والمسلمين من المخلصين المخلصين. هذا السائل نرجو أن يكون قد دخل إن شاء الله في دائرة الإخلاص، فإن تخوفه دليل على هروبه من ممدحة الناس ومن ريائهم، وذلك ولله الحمد دليل وأمارة على الإخلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه صحابته رضي الله عنهم قالوا: إننا نجد في أنفسنا ما أن يخر أحدنا من السماء خير من أن يتكلم به. قال: أوجدتم ذلك؟ قال: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وفي بعض الأحاديث: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وهذا الرجل لو أراد رياء لأسمع ولا انبسطت نفسه وارتاح فؤاده وباله لما يجده من نظر الناس إليه، ولكن العكس. فنرجو من الله جل وعلا أن يثبتنا وإياه على المحجة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: في بلادنا يخطب الإمام بلغتنا في الخطبة الأولى، وفي الثانية يخطب بالعربية ملخصا ما ورد في الأولى، هل هذا صحيح؟ ترجمة الخطبة لأهل العلم خلاف فيها، والصحيح والله أعلم جوازها إذا كان جميع الحاضرين من غير أهل العربية، لأن الشريعة شريعة المقاصد لا الألفاظ فيما لم يتعبد فيه بلفظ. ولهذا أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فأقول للسائل: إن الخطبة إذا كان الحاضرين في المسجد جميعهم من غير الناطقين بالعربية فإنه لا حرج إن شاء الله أن تكون الخطبة بغير العربية، لكن فعل السائل ليس بسديد لأنه يعيدها مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم هديه خلاف هذا. أما إذا كان من الحاضرين من ينطق بالعربي فيغلب تغلب الخطبة العربية ويجب أن تكون باللفظ العربي، وحينئذ هل تكون الترجمة في الخطبة أو تكون بعدها؟ الذي يترجح والله أعلم أنها تكون بعد، لعدة أمور. وإن كانت مع لفظ العربية فأيضا لا حرج في هذا، وكما قلت أشار إلى هذا التأصيل من حيث الأصل في الألفاظ، وأنها أنواع، منها ما لم يتعبد به وإنما المتعبد به المعنى، شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل هذا عنه ابن رجب رحمه الله في القواعد، أن من الألفاظ ما يتعبد بها لذاتها، مثل التكبير الله أكبر، تكبيرة الإحرام بانتقالات لا يجوز غيرها مقامها. أما الخطبة فالمراد به المعنى، ولهذا قال الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله، والتذكير بالله جل وعلا لا يكون إلا بلسان القوم. والمراد بالخطبة أصلا هو التذكير والدعوة، وذلك لا يتحقق إلا بلسان الحاضرين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: هل الإحسان هو كمال الإيمان؟ الإحسان هو كمال الإيمان، يصح الإطلاق، هذا الإطلاق يصح، لكن على اعتبار المفهوم الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا مرارا إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، والإسلام يدخل فيها دائرة العبادات الظاهرة، وأيضا يدخل فيه العبادات الباطنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: كيف يربي المسلم نفسه على الافتقار لله والخضوع إليه؟ أعظم التربية أن يقبل على الالتزام بأمر الله وطاعته بكل محبة، ولهذا أهل العلم في أعمال القلوب يقولون إن الناس على قسمين: طالب راغب، وهارب خائف، وبعضهم يحمل المعنى الأول في الإحسان على هذا المعنى الأول، معنى الطلب. فالذي يقبل على الدعوة طالبا ما عند الله خير من الذي يقبل عليها خائف مما يحصل من جراء هذه المعصية. ومن أعظم ما يحصل به الافتقار إلى الله جل وعلا أن تعلم حالتك، وأنه لا غنى لك عن الله جل وعلا طرفة عين، وأن تعلم أيضا بحقيقة هذه الدنيا وأنها إلى زوال، وأن حقيقتها أنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: إذا كنت مسافرا فما الأفضل، أن أصلي الرواتب وأنا في الحرمين أم لا؟ أما الرواتب في السفر إذا كان قد جد بك السير، أو كنت مقيما إقامة تقتضي الترخص، فإن السنة هي ترك الرواتب. أما ما أداها فإن السنة باقية في سنة الفجر والوتر والسنن المطلقة وصلاة الضحى وسائر ما ليس براتبة في الظهر والمغرب والعشاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: ما صحة الحديث الذي معناه من حافظ على تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 ليلة كتبت له براءتان من النار ومن النفاق، وما معناه؟ الحديث صحيح ويشمل كل مسجد، هو أن يحافظ الإنسان على الاستجابة للنداء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فإذا أذن المؤذن تركهم. إذا كان المؤمن بهذا الاعتبار وهو محافظ على هذا المعنى وهذا العمل، فإن من الأمور التي يكتبها الله جل وعلا له جزاء، والجزاء من جنس العمل، أن الله يخلص قلبه من النفاق، وذلك أمر عظيم وأجر كبير في هذه الدنيا، لأن النفاق كل يجب أن يخافه على نفسه. فإن أبا ليلى قال: أدركت 120 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي السامعين. يقول السائل: هل كل من كان موحد محافظ على الصلاة والأركان الخمسة يكفيه الله فتنة القبر؟ سؤال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الفتنة واقعة لكل موحد، ولكن اختلف أهل العلم هل هي، أي الفتنة، خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنها أيضا لليهود والنصارى وغيرهم. والذي يترجح أنها عامة. وأما العذاب والنعيم فإنه يقع بحسب المعصية، وأما العذاب فهو على قسمين: عذاب ينقطع، وهذا عذاب الموحدين، يعذبون بقدر عملهم الذي استوجب هذا العذاب ثم ينقطع، وعمل دائم وهو عذاب الكفار كما ذكر الله جل وعلا عن آل فرعون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: إذا توضأت ثم قبلت الزوجة هل ينتقض الوضوء؟ وما هو ضابط المس للمرأة؟ مس المرأة ولو كان بقبلة إذا لم يخرج منك شيء، فأهل العلم لهم 3 أقوال في هذه المسألة. منهم من يرى أن المس لمجرده ناقض من نواقض الوضوء، واستدلوا بإطلاق الآية. ومنهم من يرى أنه ليس بناقض مطلقا، سواء كان لشهوة أو بدون شهوة. ومنهم من أناط النقض بالمس لشهوة، وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أرجح الأقوال، لأنه إذا مسها بشهوة فقد قامت المظنة على أنه سيخرج منه شيء مما يخرج من الإنسان فينقض وضوءه. والقاعدة الشرعية على أن المظنة تنزل منزلة الحقيقة، وهذه القاعدة قاعدة قطعية ثابتة بالتواتر المعنوي من نصوص الكتاب والسنة. فإذا إذا أصبت امرأتك بشهوة فحينئذ الواجب عليك الوضوء. أما إذا كان مسا مجردا ولو كان قبلة، لأن بعضا ممن يقبل زوجته لا يكون هناك شهوة، فلا ينطبق بحقه هذا الحكم.